السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة الأنفال. نسأل الله أن يتفضل علينا برضاه والجنة، ونعوذ بالله من سخطه والنار. وكنا نتحدث عن قول الله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. فهذه الآية قال فيها القرطبي رحمة الله تعالى عليه: النبذ الرمي والرفض. قال الأزهري: معناه إذا عهدت قوما فخفت منهم النقض بالعهد فلا توقع بهم سابقا إلى النقض حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة، فيكونوا معك في علم النقض مستويين، ثم أوقع بهم. وإما تخافن من قوم خيانة، والخيانة الغش، يعني الغش ونقض العهد، فانبذ إليهم على سواء. وقال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن الكريم، مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فانبذ إليهم العهد، أي قل لهم: قد نفذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم ليعلموا ذلك، فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك، فيكن ذلك خيانة وغدرا. ثم بين هذا بقول: إن الله لا يحب الخائنين. ثم بعد ذلك قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، أي لا يحسبن الذين كفروا أنهم سبقوا الله تعالى ويفوتونه، فهم لا يعجزون الله عز وجل، والله قدرته عظيمة، وهم في قبضة الله تبارك وتعالى. وكذلك يقول الله بعدها: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وأعد لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ما استطعتم من قوة، أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات، من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم بها شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا كما سيأتي معنا الحديث الذي في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليه عند القتال. ولهذا قال الله تعالى: من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان، ويرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته، فإذا كان موجودا شيئا أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها شد، كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها، حتى إنها إذا لم تولد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقول تربون بعدو الله وعدوكم ممن تعلمون أنهم أعداؤكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به، الله يعلمهم جل ذكره، فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذل النفقات المالية في جهاد الكفار، ولهذا قال الله تعالى مراغبا في ذلك: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله سواء كان قليلا أو كثيرا يوفى إليكم أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة، حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون، أي لا تنقصون من أجلها وثوابها شيئا. فربنا تبارك وتعالى يأمر بالإعداد، بإعداد آلات الحرب للمقاتلة الكفار على حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. ولذلك في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي، يقول على المنبر: وأعد لهم استطعت من قوة. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، عليه صلاة الله وسلامه. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وفقه الذهبي. قال صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، وأن ترموا خير من أن تركبوا. وفي الصحيحين قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فربطها فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها كانت آثارها وأوراثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ولواء فهي على ذلك وزر. وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وأيضا في الحث على يعني إعداد الخيل للجهاد في سبيل الله الحديث الذي رواه الإمام أحمد والحديث الصحيح العلامة الألباني وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوطي رحمة الله عليهما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في مسلم الإمام أحمد رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، فرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان، فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله فعلفه وروثه وبوله وذكر ما شاء الله، وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فيها ستر من فقر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل، وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي، وقول الجمهور أقوى للحديث. وأيضا هنا الحديث حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم إنك خولتني من خولتني من بني آدم فاجعلني من أحب أهله وماله إليه. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الترغيب وصحيح النسائي. وروى الإمام ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه أبو القاسم الطبراني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والحديث عن سهل ابن الحنظرية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، وهذه الجزئية ثابتة في الصحيح الجزئية الأولى. قال بعد ذلك وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها. والحديث الصحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. واللفظ الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة الأجر والمغنم هذه ثابتة في صحيح البخاري رحمه الله. ترهبون به عدو الله وعدوكم تخيفون به عدو الله من الكفار وعدوكم كذلك، بعضهم قال قريظة بعضهم قال الشياطين. وهذا الحديث الذي فيه الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخبل بيت أو لا يقبل بيت فيه عتيق من الخيل حديث منكر لا يصح إسناده عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وآخرين من دونهم قال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو المنافقون. قال الحافظ بن كثير وهذا أشبه الأقوال ويشهد له بقوله تعالى ومن حولكم من الأعراب منافقون من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف. والحديث صححه العلامة الألباني. وظاهر القرآن يؤيد هذا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال وأعد لهم أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى فإن الله سبحانه وشاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله، ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ، وكل ما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك، في عدتك. قال ابن عباس القوة هنا السلاح والقسي. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال قال صلى الله عليه وسلم ستفتى عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنه من الحق. وقال الترمذي وقبل ذلك الإمام أحمد وروى أيضا أبو داود، وقال الترمذي حسن صحيح. قال ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يتلهى به الرجل مما لا يفيد في العاجل ولا في الآجل، يا ليت الشباب يسمعون، كل ما يتلهى به الرجل في العاجل ولا في الآجل لا فائدة فيه، مما لا فائدة فيه فهو باطل والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه إن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد، فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبد ويعبده، فلهذا كانت هذه الثلاث من الحق. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر قال صلى الله عليه وسلم إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد، صانعه يحتسب في صنعة الخير والرامي ومنبله. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا، وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين. ومن رباط الخيل قرأ الحسن وعمر بن دينار وأبو حيوة، ومن ربط الخيل بضم الراء والباء جمع رباط ككتاب وكتب. قال أبو حاتم عن أبي زيد الرباط من الخيل الخمس فما فوقها، وجماعته ربط، وهي التي ترتبط يقال منه ربط يربط ربطا. ثم قال الشاعر أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب إن الله خير موفق. وقال مكحول بن عبد الله تلوم على ربط الجياد وحبسها وأوصى بها الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورباط الخيل فضل، وفي رباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. قال القرطبي رحمه الله عليه وكان العروة البارقي رحمه الله 70 فرسا معدة في للجهاد في سبيل الله. الله أكبر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وكذلك الإمام البخاري دون قوله معدة للجهاد. والمستحب يقول القرطبي المستحب من الإناث قال عكرمة وجماعة وصحيح، فإن الأنثى بطنها كنز وظهرها عز. ثم ذكر القرطبي لفظة ثالثة ليس عليها دليل، وفرس جبريل كان أنثى. وروى الأئمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ست ولرجل وزر، ولم يخصص أو لم يخص ذكرا من أنثى، وأجودها أعظمها أجرا وأكثرها نفعا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، وهذا رواه مسلم في صحيحه. وأما لفظ الشكال من الخيل فأن يكون الفرس في رجل اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم كان يكفي من قوة كان يكفي، فلما خص الرمي والخيل بالذكر. قيل له إن الخيل لما كانت هي أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخيل في نواصيها وهي أقوى القوة وأشد العدة وحصون الفرسان، وبها يجال في الميدان، خصها بالذكر تشريفا، وأقسم الله بغبارها تكريما، فقال والعاديات ضبحة. ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية في العدو وأقربها تناول الأرواح، خص رسول الله بالذكر لها والتنبيه عليها. ووقف الخيل في سبيل الله، استدل بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح واتخاذ الخزائن والخزان لها عدة للأعداء، وقد اختلف في عن مالك في جواز ذلك، في جواز وقف الحيوان كالخيل والإبل على قولين المنع وبه قال أبو حنيفة والصحة وبه قال الشافعي وهو صح. لهذه الآية ولحديث عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله، والحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وقول عليه الصلاة والسلام في حق خالد: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. وما رؤي أن امرأة قالت لزوجها: أحجني على جملك فلان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو في سبيل الله. وأيضا قول تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، أي وإن جنح أعداؤك الكفار المحاربون إن مالوا للسلم أي الصلح وترك القتال فاجنح لها، أجبهم إلى ما طلب متوكلا على ربك، فإن في ذلك فوائد كثيرة، منها أن طلب العافية مطلوب كل وقت، فإذا كانوا هم المبتدئين في ذلك كان أولى لإجابتهم، ومنها أن في ذلك إجماما لقواكم واستعدادا منكم لقتالهم في وقت آخر إن احتيج إلى ذلك، ومنها أنكم إذا أصلحتم وأمن بعضكم بعضا وتمكن كل من معرفة ما عليه الآخر فإن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فكل من له عقل وبصيرة إذا كان معه انصاف فلا بد أن يؤثر الإسلام على غيره من الأديان. فربنا تعالى يقول: إن جنحوا للسلم فاجنح لها. قال الله لها لأن السلم مؤنثة، ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة، والجنوح الميل يقول إن مالوا يعني الذين نبذ إليهم عهدهم إلى المسالمة إلى الصلح فمل إليها، وجنح الرجل إلى الآخر أي مال إليه، ومنه قيل للأضلاع جوانح لأنها مالت على الحشوة، وجنحت الإبل إذا مالت أعناقها في السير، وقال ذو الرمة: إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك والعيس المراسل جنح. إذا مات فوق الرحل معناه إذا نام فوق الرحل أحييت روحه، استيقظ وانتعش بأن يذكر له بيتا فيه ذكر محبوبته. وقال النابغة: جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالب، يعني الطير، وجنح الليل إذا أقبل، وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض، والسلم والسلام هو الصلح. واختلف أهل العلم في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا، فقال قتادة وعكرمة نسخها قول: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة، وقال: نسخت براءة كل موادعة حتى يقول لا إله إلا الله، وابن عباس قال: النسخ لا، فلا تهنوا وتدعوا للسلم. وقيل ليست منسوخة بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية، وقد صالح أصحاب رسول الله في زمن عمر ومن بعد من الأئمة كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على استئصالهم، وكذلك صالح رسول الله كثيرا من أهل البلاد على مال يؤدونه من ذلك خيبر رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا النصف. وهنا فائدة جليلة ذكرها ابن العربي قال: وبهذا يختلف الجواب عنه، وقد قال الله تعالى: فلا تهنوا ولا تدعوا وتدعوا للسلم وأنتم الأعلون والله معكم. فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة، يعني في حكم عقد الصلح مع الكفار، قال: فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح، كما قال: فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. وإن كان المسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبون أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله أهل خيبر على شروط نقضوها فنقض صلحهم، وقد صالح الضمري وكيدر دومة وأهل نجران، وقد هادن قريش لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده، وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. قال القشيري: إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي ألا تبلغ الهدنة سنة، وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم 10 سنين ولا تجوز الزيادة. وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة 10 سنين. قال ابن المنذر: اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله وبين أهل مكة عام الحديبية، فقال عروة: كانت 4 سنين، وقال ابن جريج: كانت 3 سنين، وقال ابن إسحاق: 10 سنين، وقول ابن إسحاق أصح. وقال الشافعي رحمة الله عليه: لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من 10 سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإن هدن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب عن مالك: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة. قال المهلب: إنما قضاهم النبي هذه القضية التي ظاهرها الوهن على المسلمين لسبب حبس الله ناقة رسول الله عن مكة حين توجه إليها فبركت وقال حبسها حبس الفيل. خرج ذلك البخاري عن المسور بن مخرمة. ودل على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم إذا رأى ذلك الإمام وجها. ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو لمواداعة النبي صلى الله عليه وسلم علينا بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري يوم الأحزاب، على أن يعطيهما ثلث الثمار وينصرف من معهما من غطفان ويخذل قريشا ويرجع بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مراوضة من رسول الله لهما ولم تكن عقدا. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم منهما أنهما قد أناب ورضي استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فقال: يا رسول الله، هذا أمر تحب فنصنعه لك، أو شيء أمرك الله به فنسمع له ونطيع، اللهم ارض عنهم يا رب، أو أمر تصنعه لنا. فقال: بل أمر أصنعه لكم، فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين: يا رسول الله، والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنتم ذاك. وقال العين والحارث: انصرفا فليس لكم عندنا إلا السيف. وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة فمحاها رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وهنا روى الإمام عبد الله بن نام أحمد رحمة الله عليه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعد اختلاف أو أمر، فإن استطعت أن يكون السلم فافعل. وهذا رجال ثقات والحديث حسن والله تعالى أعلم. وأيضا في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصار في شأن غنائم حنين قال لهم: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وكنتم متفرقين فألف الله بي عليه الصلاة والسلام، ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله أي كافيك الله. وذكر الله يذكر الله بنعمته أنه أيده بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم جميعا، جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، فإنه سبحانه عزيز الجناب جل ذكره تبارك وتعالى. ولذلك لا يخاف من المسلم، لا يخاف من السلم في السلم إلا خصلة واحدة، وأن يكون الكفار قصدهم بذلك خدع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم، فأخبرهم الله أنه حسبهم وكفيهم، وأن ذلك يعود عليهم ضرره. ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله أي كفيك الله ما يؤذيك، والقائم بمصالحك ومهماتك، فقد سبق لك من كفاية الله ونصره ما يطمئن به قلبك، فلهو الذي أيدك بنصره بالمؤمنين، أعانك بمعونة سماوية، وهو النصر منه الذي لا يقاوم شيء، ومعونه بالمؤمنين بأن قيضها من نصرك، وألف بين قلوبهم فاجتمعوا وأتلفوا وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم، ولم يكن هذا بسعي أحد ولا بقوة غير قوة الله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغيرها لتآليفهم بعد تلك النفرة، أو لتؤلفهم بعد تلك النفرة والفرق الشديدة، ما حدث وما استطعت ذلك، ما ألفت بين قلوبهم، لأنه لا يقدر على تقليب القلوب إلا الله، ولكن الله ألف بينهم جل ذكره. ثم ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية لما قال: وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله الذي أيدك بنصره بالمؤمنين، قال بعدها: يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي وكافي أتباعك من المؤمنين، وهذا وعد من الله يا عباد الله، وعد من الله لعباد المؤمنين المتبعين لرسوله بالكفاية. والله وجب علينا أن نعتقد صدق هذا الخبر العظيم. يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين، الله كافيك أيها المؤمن إن كنت مؤمنا حقا متبعا لرسولك عليه الصلاة والسلام. الله يكفيك وينصرك على أعدائك، فإذا أتوا بالسبب الذي هو الإيمان، إذا جاء المؤمنون بالسبب العظيم الذي هو الإيمان والاتباع، فلا بد أن يكفيهم الله ما أهمهم من أمور الدين والدنيا، وإنما تتخلف الكفاية بتخلف شرطها. تدبر هذا الكلام النفيس. وقال أبو إسحاق السبيع عن أبي الأحوص عن ابن مسعود في قول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، قال هم المتحابون في الله، ونزلت في المتحابين في الله، رواه النسائي والحاكم في مستدركه وقال صحيح. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس قال إن الرحم لتقطع وإن النعمة لتكفر وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزح شيء، ثم قرأ لو أنفقت ما في الأرض جميعا. وأيضا قال أبو عمرو الأوزاعي رحمة الله عليه حدثني عبد بن أبي لباب عن مجاهد ولقيته فأخذ بيدي فقال إذا تراءى المتحبان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحات خطاياهما كما يتحات ورق الشجر. وهذا في حديث رواه ابن جرير وغيره، إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهما. قال قلت لمجاهد بمصافحة يغفر لهما؟ قال مجاهد أما سمعته يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فقال الوليد لمجاهد أنت أعلم به، أعلم مني. نعم. والحديث ذكره الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه وهو رواه الطبراني عن سلمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا لقي أخاه المسلم فأخذ بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة في يوم ريح عاصف، وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر. هذا الصحابي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الصحابي العلامة الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله أي كفيك الله وكافي أتباعك من المؤمنين. حسبك وحسب من شهد معك بالإيمان وكان مؤمنا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أي حثهم وذمر عليهم، ولهذا كان الرسول يحرض على القتال عند صف مواجهة العدو، وكما روى الإمام مسلم في صحيحه أنه قال يوم بدر عليه الصلاة والسلام قوموا لجنة العرض والسماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام بخن يا رسول الله. قال عرضها السماوات والأرض بخن. قال ما يحملك على قولك بخن؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه وأخرج التمرات كنا معه يأكل منهن، ثم ألقى بقيتهن من يده وقال إن أنا حييت حتى آكل إنها لحياة طويلة رضي الله تعالى عنه، وقاتل حتى قتل. وروى عن سعيد بن المسيب أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن الخطاب وكم ولبي 40، وفي هذا نظر لأن هذه الآية مدنية، وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل الهجرة إلى المدينة. وقال ابن المبارك في قوله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، روى عن ابن عباس قال شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من 10، ثم جاء التخفيف قال الآن خفف الله عنكم إلى أن يغلبوا، إلى قوله يغلبوا 200، قال خفف الله عنهم من العدة ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. فربنا يبشر المؤمنين وآمرا لهم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلب 1000 من الذين كفروا، يعني كل واحد 10، ولكن نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. وهذا الأثر أثر ابن عباس رواه البخاري رحمة الله عليه كذلك. وروى سعيد بن منصور عن ابن عباس قال كتب الله عليهم ألا يفر 20 من 200، ثم خفف الله عنهم فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فلا ينبغي لما أن يفر من مائتين. وروى البخاري رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس قال لما نزلت إياكم منكم 20 صابرون يغلو مائتين شق ذلك على المسلمين حين فرض عليهم ألا يفر واحد من 10، فجاء التخفيف فقال الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلو مائتين. قال فلما خفف عنهم من العدة نقص من الصبر بقدر ما خفف. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وروى الحاكم في مستدركه عن ابن عمر من حديث أبي عمرو بن العلاء عن نافع عن ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا قال رفع، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجوه. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا سورتها سورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار المعين يغلبوا ذلك المقدار المعين في مقابلة الكفار، وأن الله امتن عليهم بما جعل فيه من الشجاعة الإيمانية، ولكن معناه وحقيقة الأمر وأن الله أمر المؤمن في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفر من 10 والعشرة من 100 والمئة من 1000، ثم إن الله خفف ذلك فصار لا يجوز فرار المسلمين من مثليهم من الكفار، فإن زادوا على مثليهم جاز لهم الفرار. ولكن هنا كلام للإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، قال رحمه الله في قول الله تعالى إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، قال ابن العربي قال قوم إن هذا كان يوم بدر ونسخ، وهذا خطأ من قائله ولم ينقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها، ولكن الباري عز وجل فرض ذلك عليهم أولا وعلق ذلك بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه وهو الثواب وهم لا يعلمون. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا صالحا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.